إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في المرة السابقة عند نقل المصنف رحمه الله تعالى عن الإمام الحارث المحاسبي، قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال: وفي كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله تعالى وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء. طبعا الشاهد من كلام الحارث المحاسبي رحمه الله أنه أدخل أسماء الله وصفاته في باب الأخبار، مش الإيمان، تصديق القلب. تصديق القلب ده لو ذكرنا قبل ذلك، تصديق بالأخبار وتصديق بالأوامر. تصديق الأخبار أن تعتقد صدقها، لصدق المخبر، صدق الله تبارك وتعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديق الأوامر بالانقياد والاستسلام والامتثال والعمل لها. وهذا كما نبهت أكثر من مرة، ما فات المرجئة، ظنوا أن كله زي بعضه، ظنوا أن التصديق تصديق الأخبار زي تصديق الأوامر، يعني يكون مصدقا من دين. يعني هذه أصل مسألة الإرجاء، قالوا لما كان أصل الإيمان التصديق، لما كان أصل الإيمان التصديق، يبقى الإنسان يكون مؤمن إذا صدق بالإسلام وصدق بالشرائع. وخفي عليهم أن الشريعة الإسلامية عبارة عن أخبار وإيه وإنشاءات، مش تقسيمات الكلام. القرآن والسنة عبارة عن أخبار وإنشاء، فتصديق الباب الأخبار باعتقاد صدق قائله، وتصديق باب الإنشاءات اللي هي الأوامر والنواهي بالامتثال لها، ففاتتهم دي. فده سر مسألة جنس العمل، هذا هو الأصل فيها، للانقياد أو الاستسلام اللي هم نابعين، اللي هم مفعولات لتصديق القلب لأوامر الله، لابد أن يعقبها إيه؟ الاستسلام لله تبارك وتعالى، انقياد لله تبارك وتعالى بالامتثال، سواء امتثال الكف أو امتثال الفعل. واضح يا أخوانا؟ فقال: لا يحل أحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء. هذا باب الأخبار، هذا موضع الشاهد. إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، حاشا لله سبحانه وتعالى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب والشهادة سبحانه وتعالى، وأنه لا يبصر ما قد كان، لا ولا يسمع الأصوات، ولا قدرة له، ولا يتكلم، لا الكلام ولا الكلام كان منهم، وأنه تحت الأرض لا على العرش، جل وعلا عن ذلك كله، جل وعلا عن ذلك كله. يبقى أيضا من ضمن التصديق اللي، ودي مسألة مشهورة عند أهل السنة والجماعة، وافقهم على ذلك المعتزلة على تفصيلات بطلة عند المعتزلة، ونفاها الأشاعرة ومن سلك مسلكهم، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلي، إن الشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى وعلمنا إياه، ومن ضمن هذا الشرع تعليم عقيدتنا في الله تبارك وتعالى، وتعليم الله تبارك وتعالى لنا التأله فيه سبحانه وتعالى، وتعليمه إيانا الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالأشاعرة افترضوا فرضا أن الشريعة كانت من الممكن أن تأتي على خلاف ما جاءت، يعني الله تبارك وتعالى في باب، سواء في باب العقائد أو في باب العمليات، في باب العمليات وفي باب العمل، العمليات العمليات والعلميات، يعني باب الاعتقاد وفي باب الفروع. فكان افترض أنه كان من الممكن، أنت ربما تكونوا مستبشعين الكلام لبشاعته في الحقيقة، فقالوا أن الله تعالى كان من الممكن أن يحرم علينا السجود له سبحانه وتعالى ويأمرنا بالسجود للصنم، وكان من الممكن أن يحرم علينا استفراش المرأة الأجنبية ويأمرنا أو يبيح لنا استفراش الأمهات إلى آخر الكلام من الترهات، وكان يحل لنا الرجيع والمستقبثات من المطعومات والمشروبات ويحرم علينا الطيبات منها. هم لا عقل ولا نقل، المبتدعة دائما لا عقل ولا نقل. لا مش ثلاثة دماغه كده، هي أصول المبتدعة مبنية على أصول متسلسلة. هم نفوا الحكم ونفوا العلل ونفوا أن الله تعالى يفعل الحكمة، وقالوا يفعل لمجرد المشيئة، وبنوا عليها أشياء اللي هي أهل السنة الجماعة بيقولوا طبائع الأشياء، يعني النار فيها طبيعة الإحراق. لكن عند المعتزلة عند الأشاعرة يقولون إن النار تحرق عند لمس النار لا بالنار، وان الماء يغرق عند السقوط في الماء لا بالماء، يعني الماء ما فيهوش طبيعه الاغراق ولا طبيعه النماء، وان النار ما فيهاش طبيعه الاحراق وهكذا. طبعا ده كلام باطل في غايه البطلان، لكن ما دفعهم الى هذا نفيهم للحكم ونفيهم للعلل خلاف اهل السنه والجماعه. طيب. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله سبحانه وتعالى في فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. باب الأخبار لا يدخله النسخ، وإنما النسخ يدخل في باب إيه؟ باب الإنشاء، الأمر والنهي. وقال وقد تأول قوم أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونهم. انتبهوا لمسألة ان دي أمارة كل مبتدع يترك النص، يترك دلالة النص الظاهرة ويتكلف معرفة الشيء اللي مش موجود، يعني يتكلف معرفة ما لم يرده الله تبارك وتعالى وما لم يذكره الله، ويحرف ما أراده الله تبارك وتعالى في الكلام. فين يوسف؟ طب تعالى انت عشان تقرأ، معلش ممكن تجلس انت على الكرسي هنا. قال وقد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونهم، وقال فأوردهم النار، وقال وحق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نعم. وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا. يقول وهكذا، يعني هو يعاقب، قال وهكذا الكذب على الله. دائما أمارة المبتدع سواء في الأصول أو في الفروع، سواء في العلميات أو في العمليات، أنه يأخذ طرفا من الأدلة ويترك طرف الآخر دائما كده. وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا. فأقر تلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه، نجده ضرورة. نعم، يعني الله تعالى لذلك لا تذكروا، احنا في المرات السابقة ذكرنا كلام ابن المجشون ان احنا استدللنا على عظمة الله تبارك وتعالى بصغر المقابل ذلك عندنا، يعني عرفنا قبض عظم قبضة ربنا سبحانه وتعالى ان قبضته تسع السماوات والارض ومن فيهن وجميع العوالم، وانها لا تمثل شيئا في يد الله تبارك وتعالى. فدلنا هذا عظمة هذا عرفنا منين؟ من صغر هذا عندنا، قبضتنا لا تسع شيئا. واضح؟ كذلك هنا العلم الله تبارك وتعالى بادم في خلقه، بادم في خلقه، نعم ظاهر في خلقه، ظاهر بادم من البدو ومن الظهور. نعم. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معلوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معلوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال. هذه العبارة، يعني المسألة دي إن شاء الله سأذكرها لكم من لاحقا في رسائل ابن تيمية، هم الأشاعرة وغيرهم تكلموا على مسألة العلم، بعض الأشاعرة يعني الناس كل الأشاعرة تكلموا على مسألة العلم، وهل العلم نفسه تجدد، يعني الله تعالى يعلم أنه سيخلق آدم في الوقت الفلاني، لما وجد في آدم في الحقيقة، هل هذا نقول ان العلم نفسه قديم الجنس حادث الاحد؟ هذه مساله ايه فيها معركه كبيره بين الصفاتيه وغيره، ودي اللي بذكرها، دي اللي اشار ليها المصنف، لكن ناجلها للمره القادمه لان هيبقى الموضع لائق بالكلام فيها. نعم. وذكر كلاما في هذا في الاراده. نعم. بلا ان قال: وكذلك قوله تعالى: ان معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمع ولا يتكلف لسمع ما كان من قوله، وقد ذهب قوم من أهل السنة أنا لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أن يحدث منهم علم سمع. يعني هم العلماء أهل السنة والجماعة تكلموا على أن السمع، السمع والكلام قديم الجنس حادث الأحاد، حاز حد بمعنى ان الله تعالى ميز الله متكلما سبحانه وتعالى، لكن لما اراد الله سبحانه وتعالى وشاء ان يكلم موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الله تعالى في في في في تلك الحاله تكلم ايه بكلام غير الكلام اللي في الازل، هو ده معنى كلمه حادث الاحاد. كذلك السمع، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجه، لا كما يقول الأشعرة أن الله سمع قولا في الأزل، ده كلام باطل، يعني كلام فهم مسألة العلم أن أنا أرجأتها عايزين يقولوا هل العلم كذلك، يعني هل العلم كالسمع وكالكلام وكالرؤية كذلك ورؤية الله تبارك وتعالى؟ نعم. لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فهم عما أدركته أذنه من الصبر، وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لا يستحدث بصرا، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيحدث الشيء، وإنما يحدث الشيء لا يحدث الشيء، هو سبحانه وتعالى الفعل ربنا سبحانه وتعالى يحدث الشيء فيراه مكونا، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. يعني الله تعالى يعلم من الأزل أن فلان اللي اسمه محمد سيوجد في القرن مثلا 20 الميلادي أو 21 أو 22 الميلادي، الله يعلم من الأزل، فلما أحدث سبحانه وتعالى وخلق محمدا رآه أيضا وعلمه أيضا. إيه؟ واضح؟ فده معنى كلمة إيه؟ إن البصر، إن السمع والبصر قديم الجنس، لا يزال الله سبحانه وتعالى سامعا متكلما، ويزال سميعا بصيرا سبحانه وتعالى، ولكن لما كما يقول المصنف، ولكن لما خلقه ووجد رآه أيضا في إيه؟ ورآه بقى حقا في هذه اللحظة. نعم. يعني هو سبحانه وتعالى لم يخلق بصرا في اللحظة دي، ولكن هو يراه بإيه؟ ببصرير قديم، ولكن يرى الأشياء شيئا فشيئا زي الخلق. الخلق الله تعالى خلق الخلق كله جملة واحدة، ولا يخلق الخلق شيئا فشيئا، شيئا بعد شيء بعد شيئا وهكذا، لا على قاعدة السببية. فكذلك فكلما خلق خلقا رأهم سبحانه وتعالى رأهم. إلى قول وكذلك قوله تعالى وهو القادر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله آمنت من في السماء، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى تعرج الملائكة. طبعا كل ده لذات العلو، لان احنا قلنا الأمثال هيضربها في الحموائي في الفتوى الحموائي كلها على الايه، على العلو، وعلى اللي هنتكلم بعد ذلك على المعية. وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إليك، وقال تعالى فرفعه الله إليك، وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا، قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله اللي هو الحارس المحاسبي، نعم. فلن ينسخ ذلك أبدا. نعم. ما بالأخبار، كل دي أخبار. الله تعالى أخبر أنه في العرش، وأخبر أنه يعرج الملائكة إليه سبحانه، يعني تصعد وهكذا. نعم. كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا صد. يعني القول تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هل هذا ناسخ للعلو؟ لا طبعا، لكن المعنى هو الذي في السماء معبود وفي الأرض كذلك معبود سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الآيتين كما يقول ابن تيمية رحمه الله في مواضع آخر باتفاق السلف إن ليس المقصود بها الله تبارك وتعالى، ليس المقصود لم يقل بهذا القرب إلا أبو طالب المكي في قوت القلوب، وكذلك أظن الهروي. المقصود الملائكة طبعا، لكن هم ظنوا مع الأسف، هم قالوا أبو طالب المكي والهروي قالوا قول عجيب، قالوا إن الله تبارك فوق السماوات وفوق العرش بذاته وفي كل مكان بذاته، ولم يقل بالمعية العامة أحد من أهل السنة قط، لكن أهل السنة قالوا المعية العامة، المعية العامة عبارة عن القهر والعلم والإحاطة، دي المعية العامة والمعاني الشبيهة بهذا. فقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني بملائكته سبحانه وتعالى، وكذلك نحن أقرب إليه من حبل الوريد، المقصود الملائكة، ليس معناه أن الله تبارك وتعالى مختلط بالدم واللحم، ولا ده كلام في الحلول. اتفضل. واعلم ان هذه الايات ليس معناها ان الله اراد الكفر. ويا اخوانا خلي بالكم، ليس ده مش تاويل، ده هو المعنى. العرب القح والعالم بالشريعه لا يفهم من المعنى الا كده، يعني يفهم حقيقه ده حقيقه اللفظ. نعم. واعلم ان هذه الايات ليس معناها ان الله اراد الكون بذاته فيكون في اسفل الاشياء او يتنحل فيها للمستدلين. نعم. ويتبعض فيها على أقداريها ويزول عنها عند ثنائها جل وعز عن ذلك، وقد نظر بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، لهم الحلول حولي. نعم. ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قوله ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لن يمنع عنه نفيه بلسانه. انتبهوا للمسألة دي، مهمة جدا، دي مسألة هامة. يعني من يثبت أشياء ثم يثبتها بلسانه ثم ينفيها إما بلسانه برضه بس في موضع آخر، أو ينفيها بفعله، لم ينفعه إثباته الأول. يعني من قال مثلا الإمام قول وعمل أثبت بلسانه، ثم تجد أنه هو في منهجه العملي ليثبت العمل ركنا من أركان الإيمان أو لازما من لوازم الإيمان، لا ينفعه إثباته الأول. كذلك أيضا هنا اللي يثبت علو ربنا سبحانه وتعالى ثم يثبت أنه مختلط سبحانه وتعالى عز وجل بالأشياء والمعية الذاتية العامة، فلم ينفعه كلامه في العلو الأولين أو الأول. نعم. لم يغني عنه نفيه بلسانه، واعتقد بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبته فقالوا لك الشيء في الشيء. ثم نفوا معنى ما أثبتوا، قالوا أن ربنا موجود في كل شيء بذاته، ده كلام جهم. ولكن لك لا كالشيء في الشيء، لكن تفسرها لنا بقى، لا كالشيء في الشيء بقى إيه؟ يعني جهم يقول أن ربنا صار في كل مكان بذاته، لكن بخلاف الرازي. كثير من الناس يظن أن الرازي يقول بقول جهم، لا، الرازي بيقول كلام أخبث من كلام جهم. الرازي بيقول أن ربنا لا خارج العالم ولا داخل العالم، فوصفه بالإيه؟ يعني نفى عنه الناقضين، والناقضين لا يرتفعان ولا يجتمعان. نعم. قال أبو عبد الله: أما قوله حتى نعلم وسيرى الله وإن معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون المولود. هو ده الكلام الصحيح. نعم. حتى يكون المولود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا. نعم. ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. صحيح. وأما قوله تعالى: وإذا أردنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، لم التعليل، من يتبع الرسول من ينقلب على الله تعالى يعلم بعلم القديم من يثبت ومن ينقلب، ويعلم من يقول كذا، ويعلم المنافقين إلا يقولوا الكلام ده كله. ولكن لما يوجد هذا الكلام، إن الأول ما ربنا سبحانه جعل تحول القبلة ابتلاء وامتحان وفتنة لهم، لمن يثبت ومن يرتد ومن وهكذا، لما بقى موجودا يبقى هذا هو الايه، هو المعنى. حاسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالله تعالى يعلم بعلم القديم من يصدق ومن لا يصدق، ولكن لما يكون هذا موجودا يبقى هذا هو معنى الايه، معنى الايه. ولن يكون الموجود خارجا عن علم الله القديم أبدا وما قدره الله. نعم. وأما قوله تعالى: وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه. صحيح. وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله: تعرج الملائكة والروح إليه، الذي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا المقطع يوجب أنه فوق العرش، فوق الأشياء كلها، منزل عن الدخول في قلبه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه. طبعا هو هذا منقطع ملهاش معنى، فالمحقق تحت بيقول فهم القرآن هذا مقطع، العبارة الصحيحة الجادة هذا مقطع فعلا، هذا المقطع يوجب أنه فوق العرش سبحانه وتعالى عز وجل. نعم. لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال: أأمنتم من في السماء، يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من كان فوق كل شيء على السماء في السماء. نعم. وقد قال مثل ذلك، قال: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض. نعم. لا يريدوا الدخول في جوفه. صحيح. وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض كما معروف. نعم. معلوم. زي ولا أصلمنكم في جذوع النخل، ودخلهم جوه الجزع، لا، يعني على جذوع النخل. وكذلك قوله: ولا أصلمنكم في جذوع النخل، أو ذكرها يعني فوقها. نعم. عليه. وقال: أمنتم من في السماء، ثم فصل فقال: أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل، فلم يكن ذلك أي لم يصل الكلام، يعني لم يصله بمعنى فيشتبه ذلك. أخبركم من العبارة اللي فاهم القرآن يقرأ كده بال أأمنتم من في السماء أن ثم فصل فقال: أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل، ولم يصله بمعنى فيشتبه إيه؟ فيشتبه ذلك. نعم. وقال: أأمنتم من في السماء، ثم فصل فقال: أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل، ولم يصله بمعنى فيشتبه ذلك. نعم. فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل بقوله: من في السماء، ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. سبحان الله تعالى. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: تعرج الملائكة والعروج والصعود. نعم. فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم. فقال صعودها إليه، وفصله من قوله إليه بقول القائل: اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وأنا صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه، لأنهم صعدوا من الأرض وعرضوا للأمر إلى العلو. قال الله تعالى: هذا كلام كل ما يذكره ها هنا الحارس يدرك بلغة العرب، باللغة البسطة خالص، كل هذا يدرك باللغة. وليس معنى هم لما يصعدوا سيرون الله، وليس معنى لما يصعدوا سيساوون الله في منزله، ما يفهمش عربي كده أبدا، هم سيساوون. نعم. قال الله تعالى: بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. وقال تعالى: وقال فرعون يا هامان يبقى هذه الآية ما هي الدلالة فيها على علو الله تبارك وتعالى؟ أن موسى أخبر فرعون وإني لأظنه كاذبا، يعني كاذبا في إخباره إياه بأن الله في السماء فوق السماء سبحانه وتعالى عز وجل. وهذا فرعون لعنه الله كما قال ابن القيم في مواضع من كتبه، أن هذا هو سلف مين؟ الجهمية، لأنه أول من أنكر العلوم. نعم. ثم سألت الكلام فقال: وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات. نعم. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله مع طلبه موسى أنه كاذب. ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته فطلبه في بيته أو بدنه أو قرشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يكن لبنيان الصحيح. صحيح صحيح، يعني موسى معنى الآية واضح، معنى واضح جدا، ده نص في المسألة، نص أن موسى عليه السلام أخبره أن الله فوق السماوات. هتقول طب دي كانت شريعة موسى، هنقول إن إن التوحيد جميع الأنبياء دينهم واحد، يعني عقيدتهم واحدة. نعم. قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد فيه أنه على عرشه، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فأخبر بالعلم، ثم أخبر أنه مع كل مناد، ثم ختم الآية بالعلم بقوله. نعم. وده كلام الإمام أحمد، ده نص الإمام أحمد رضي الله تعالى لما سئل عن ما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة وأربعة، لا أقرأ صدر الآية صدق يا فلان، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجم. نعم. يعني أول الآية. أول الآية المقصود هنا دي المعية، المقصود بالمعية العامة، معية الله العامة لعباده، المقصود بها العلم، علمه بنا سبحانه وتعالى، وإحاطته بنا، وقهره لنا سبحانه وتعالى. صح؟ الإمام يعني سؤال عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة، قال أقرأ صدر الآية أول الآية اللي هو إيه؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى. فبين أن المقصود العلم. نعم. تفضل. ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم. فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلوم. يبقى لو اجتمعوا في أسفل خرجوا من أنفسهم، دخلوا جوه أنفسهم، فعلوا ما فعلوا، الله تعالى محيط بهم، عالم بهم، سامع لنجواهم، ده المعنى، قاهر لهم سبحانه وتعالى عز وجل، ناظر إليهم لا يخفى عنه شيء منهم. وناظر إليهم في العلو فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم. ومن كان مع الشيء فقد قال منه. ومن كان مع الشيء فقد قال منه جسمه، وهذا خروج من قوله. في مسألة، هذه المسألة ذكرها ابن القيم بطريقة أعظم من كلام الحارث. الله تعالى قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه؟ ثالثهم رابعهم ولا إيه؟ إلا هو سادسهم، لم يقل خامسهم ولا أكثر من هذا ولا أدنى إلا هو معهم. في قاعدة في اللغة العربية في البلاغة بتقول نقول ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة أو رابع ثلاثة، صح كده؟ خامس خمسة أو سادس خمسة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه؟ رابعهم. فالله تعالى أفرد نفسه عنهم، عن الخليقة، يعني لم يقل سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة ولا رابع أربعة ولا خامس خمسة. فالقاعدة بتقول إن العرب لما كانت تريد، لما أقول خالد، إحنا عشرة دلوقتي، عاشر وعشرة، لأن واحد منكم قاعد معاكم، لكن لو واحد مش معانا هقول إيه؟ عاشر تسعة أو خامس أربعة. فالله تعالى عبر بهذا، دل على عدم مخالطته سبحانه وتعالى وعدم وجوده معه. واضح؟ نعم؟ أنا مش لأذكر الآن، لكن يعني نعلب أجيب لكم الموضع، ربما يكون في الصواعق أو في اجتماع الجيوش الإسلامية، لكن لا أذكر بالتحديد. نعم فضل. وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعوة، يعني هم ظام قالوا أن ربنا أقرب من حبل الوريد، تعالى عما يقول علو العظم، يعني الله مختلط بالدم والعظم بالله وكذا. والقرب ما يفهمش، لا يفهم عربي ان القرب كده، يعني انا عايش في اخر مصر في اسوان، قلت لك طب انا جاي لك، كنت في القاهره، فوصلت لحد المنيا، انا قربت منك ولا ما قربتش؟ قربت منك. طب هل معنى قربت منك يعني خلاص اختلطت بيك؟ ما فيش عربي يفهم هذا. حتى لو اتيت، لو جيت عندك، مش معنى برضو ان انا ايه اختلطت بك وامتزجت بك كما يظن هؤلاء. نعم. لان ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ظهر التلاوه على دعوهم انه ليس في حبل الوريد. نعم. وكذلك قوله تعالى لذلك قلت لكم انتبهوا لهذا، لان ربما في كثير من الحوادث لاحظتها، كثير من احيان ان شبه اهل الضلال او شبه المبتدعه او غيرهم، ممكن الانسان تؤثر في فهمه، فيظن هو بيقرأ أو هو بيتناول مسألة إن ده تأويل مثلا للكلام، لكن ده ظاهر الكلام، هذا هو ظاهر الكلام. نعم. زي ما قلت لكم مثال القرب ممكن يكون واحد في أمريكا وانت في مصر وبتكلمه مثلا على الإنترنت أو غيره أو في وسائل التواصل المعروفة، وتشعر أنه قريب منك وهو في أقصى البلاد وانت في أقصى. نعم. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وأيضا يا أخوانا القرب العام ليس، احفظوا قاعدة أيضا، ليس موجود في القرآن أصلا. القرب العام لا يكون قربا إلا خاصا، القرب لا يكون إلا إيه؟ خاصا. الله قريب من المحسنين، قريب إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل ربنا بعيد فنناجيه أم قريب بعيد فندعوه أم قريب فنناجيه، فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب لمن يدعوني فأستجب له. إذن الله قريب من المحسنين، قريب من الداعين، قريب من العباد، إن لكم أيها الناس أربعوا على أنفسكم لكم لا تدعون غائبا ولا غائبا أصما ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، إنما تدعون أقرب إليكم من عنق راحلتكم. فالقرب ها هنا القرب لا يكون إلا خاصا. أما القرب العام ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قد يكون اللي بيموت ده كافر، إمام من أئمة الكفر، فاستدلاله ماذا؟ استدلال باطل. القرب في الكتاب والسنة لا يكون إلا خاصا، دي قاعدة من ضمن القواعد المقررة في العقيدة. نعم فضل. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أهلهم في السماء ثم قطع، فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك يعني الكلام موصول، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود هنا ومعبود هناك، بخلاف آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. هنا هنا هنا قطع قطع الجملة تمه. آمنتم من في السماء فأنت أن ماذا أن يخسف بكم الأرض فإذا يطمور. نعم. وذلك موجود في اللغة. تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند وإنما هو موضع وعد ويخفى عليه. وإنما هو موضع وعد يعني في موضع واحد. الأمير موجود في موضع واحد لكن أميره للبلد دي وأمير البلد دي يعني قوانينه وأحكامه ولوائحه بتطبق في بتطبق في كل مكان. نعم. فكيف العارف فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره؟ يعني يقول طبعا الله تعالى يضرب له لو تذكر الكلام ده ذكرناه زمان مع بداية الدروس قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر له ايه القياس مش قياس التساوي قصة ما ده تشبيه قياس الاول. فاذا كان الامير من امراء الدنيا الذي يحكم عدة بلدان والعدة محافظات وهو خاف عنه كل حاجة لانه وقعد في القاهرة قد يخفى عنه بيحصل في الصعيد قد يخفى عنه بيحصل في الجيزة بعد منه بكم كيلو. وبالرغم من هذا يصح ان يطلق انه امير هذه البلده وامير هذه البلده وحاكم هذه وحاكم وعقد فما بالك في حق الملك سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه الله عز وجل. نعم. فكيف العالي فوق الاشياء لا يخفى عليه شيء. نعم. من الاشياء العالي فوق الاشياء لا يخفى عليه شيء من الاشياء يدبره فهو اله فيهما فهو اله فيهما اذا كان مدبرا لهما وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأنزل سبحانه وتعالى عز وجل. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن خطيب في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد لإثبات الأسماء والصفات. طبعا احنا ذكرنا أكثر من مرة أن المصنف رحمه الله يكثر من النقول عن السلف سواء كانوا السلف الخلص أو القائلين بإيه الصفاتية لما قائلين ببعض الأشياء ولا يقولوا بجميع أقوال أهل السنة والجماعة ليثبتوا أن إيه أن قوله هو قول السلف وأن قول أئمة السلف يقولوا به. نعم. قال في آخر خطبته فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وفضائله قولا واحدا وشرعا ظاهرا وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي وذكر الحديث وحديث لعن الله من احدث حدثا او اوى محدثا. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي عضوا عليها بالنواجذ. طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين فيها الأمور العلمية والأمور العملية. انتبهوا للاستدلال والله تعالى لم يحلنا إلا على كتابه وعلى سنة نبيه وأحلال النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. نعم. فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. أحدث حدثا في الدين في الأمور العملية بس والعلمية كمان. ده أول بدعة وجدت في الإسلام كانت بدعة بدع بدع علمية بدعة في العقيدة الخوارج ثم القدرية ثم الجهمية وهكذا. نعم. وقال فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إليها كما نقل سائر الاختلاف. صحيح. فاستقر ساحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى تابعين لهم يعني المشهور إنكار الصحابة بعضهم على بعض في بعض المسائل الفروعية الفقهية لكن معلوم لو كانوا اختلفوا في مسائل العقائد لنقل إلينا. طب هم اختلفوا بعض المسائل البسيطة نقلت ولا لم ينقل؟ نقلت. اختلفوا في سماع الأموات عائشة رضي الله عنها خلفت الصحابة في هذا نقل الخلاف. اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يعني لما رأه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هم اتفقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الله بعينه لكن ابن عباس قال أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي ببصيرته على الكيف الحقيقي كيف الله تبارك وتعالى فهذا هو الموضع ونقل إلينا الخلاف. اختلفوا في هل يعجب الله أم لا من اللي مخالف القاضي أظن شريك القاضي هو شريك القاضي حكى عنه ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى كان يقول طبعا بل عجبت ويسخرون في قراءة متواترة سمعية متواترة بل عجبت ويسخرون، فكان يقول إن الله لا يعجب، فأجاب عنه السلف وقالوا إنه شاعر يعجبه علمه. فإذا الأربع خمس سنة اختلفوا فيها في العقيدة نقلت إلينا، لو اختلفوا في أي شيء آخر لا نقل إلينا لتوافر الإمام على هذا. في حديث كده لا يعجب ولا لا يعجب لا يعجب، طب ده لا من الإثبات لا من التوكيد. طب ما أنت عندك ده لا أعرف، لا تخرجتنا عن المسألة. أنا على كل حال لقد عجب الله لصنيعكم وضيفكما، لقد ضحك الله لصنيعكم وضيفكما، والآية بل عجبت ويسخرون، فإذا صفة العجب ثابتة لله تبارك وتعالى. فين؟ التنزيل وليس التقصير. يعني ماذا تقصد؟ أنا أرى أنهم لا اختلفوا لا في تنزيل ولا في تأصيل. ده تنقيح المناطق، مسائل خلافية، مسائل فقهية فروعية. عندما تكلم على العقيدة، في العقيدة هم هل كانوا بيقاتلوا بعض كفروا بعضهم بعضا؟ طب خلاص، يبقى إذن ده مش داخل في العقيدة. لا ده ما دي أنا عايز أقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل العقيدة في جنوب خلاف قاتلوا الخوارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، فما لم يقتلوهم عشان ما فرعوش على هذا الكفار ولا مش كفار، ما قاتل بعضهم بعضا برضو احتجاجا بالقرآن، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع لأمر الله. والطائفة الباغية اتفقوا أنها بتكون عدول وأنهم يتأولوا تأويلا سائغ ولكنه تأويل غير صحيح، تأويل غير صحيح. فإذا الاختلافهم القاعدة تقول هذه بقى التأصيل مش تأصيل، إن كنت تقصد بالتأصيل الفقهي، الخلاف دايما في الفقه بيجي من مسألة تحقيق المناط، تحقيق المناط نفسه معايا. أما في العقيدة فما فيش بينهم خلاف في العقيدة. لكن أنا اتفضل. على كل حال دي في مسائل، دي مش مسائل عقدية، هم قاتل بعضهم بعضا على مسائل عقدية ولا على مسائل فقهية؟ بس ده اللي أنا عايز أقوله، وده اللي يقوله المصنف، إن هو بيقول المصنف بيقول إيه اللي هو نقل عنه ابن خفيف، بيقول إن كما نقل خلافه في المسائل الفروعية معايا سعادتك، نقل عنهم لو اختلفوا في مسائل في الأسماء والصفات لنقلت إلينا لتوفر الهمم على ذلك، بدليل ان هو مسألة رؤية محمد اللي ربه صلى الله عليه وسلم رغم ان رؤية قلبية نقلت الينا الخلاف فيها. ان تقصد بقى التأصيل والتنزيل هي اصولهم كانت واحدة، اصولهم ايه؟ الكتاب والسنة، اصول الصحابة كانت، فالاصول عندهم معك. يبقى بقي لنا ما اقوله ليه مسألة تحقيق المناط وتنقيع المناط اللي هو اصول فقه، ما اصول فقه عبارة عن تحقيق المناط ومعرفة مناط الحكم، فدب بينهم الخلاف من أجل هذا. ودي مسألة بتبين لنا سذاجة من يدعو الناس انه يمشوا ورا قول واحد، سذاجة شديدة جدا، سذاجة في الفهم، يعني فضل انه بيدل انه صاحب هذه الدعوة جاهل لا يعرف شيئا، لكن سذاجة في الفهم ايضا. ليه؟ لان سادات الأمة ولا يظن بهم إلا قصد الخير، يعني لا تستطيع مع الصحابة إلا أن أنت تقول أن باطنهم مخالف لظاهرهم، لأن أقوام اختارهم الله صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من هذا اختلفت أنظارهم للنص الواحد، صح كده؟ من كان يؤمن بالله والآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا في تحقيق هذا النص، لا تحقيق المناط بتاعه، تحقيق مناطه، هل المقصود الإسراع اللغة تحتمل كده، ولا هل المقصود ظاهر اللفظ، يعني هل المقصود المعنى ولا المقصود اللفظ، الوقوف عند اللفظ، الله لا يمشي المجاز، الوقوف عند اللفظ، لا يصلى العصر بني قريظة يعني لم يروح بني قريظة، ولا أراد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، يعني ايه المعنى؟ ان انت ما تتواناش، فلا يقول بالمعنى يقول لك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر وتر عمله كأنما وتر أهله وتر أهله وماله. وفي الرواية الثانية حسب صحيح البخاري حبط عمله. يبقى إذا النظر الحديث دي يبقى النبي ما أراد إلا الإسراع والآخر يقول كذا. فنظرا لإعمال العقول في النصوص إعمال صحيح لأن ربنا ركب فينا عقول وفطر موافقة للكتاب والسنة وهي فيها اختلاف بين العقول بين الاختلاف فالله وبيه عليم كما يقول شيخ سيد بن تيمية. فده سبب إيه؟ اختلاف نظر المجتهدين وإما الكبار في المسائل. فلذلك لابد في المسائل الفقهية أن يحدث خلاف. لذلك الله تعالى لم يمنعنا من الخلاف ولكن منعنا من الخلاف الذي يؤدي إلى الإيه؟ إلى التشرذم والفرقة. ونبهنا على هذا سبحانه وتعالى. ثم لما كان يعلم أن الخلاف قدر كوني قدر كوني أي حد بيفكر في غير كده فيعني عنده يبقى أن يراجع عقله ويراجع العلم. فلما كان الخلاف قدر كوني علمنا الله قواعد محكمات عند الخلاف فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل هو ذا الرد. فعليكم بسنتي وأنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو المحك واضح. وأنا أنصحكم نصيحة أخرى انتبهوا لمسألة القواعد لأن كثير من الناس ممكن القاعدة تكون مبهمة. لذلك أنا كنت أستفسر أخونا عبد الرحمن كلام أنت بتقوله كلام واضح وباين ظاهر لكن كنت أستفسرك لأنبهك للمسألة دي إن لما حد يذكر قاعدة ولا شيء لابد أن نستفسره يقصد بالقاعدة دي لأن الكلام مجمل القاعدة مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا فلابد أن يبين المقصود واضح. الله أعلم. فاستقر صحة ذلك عن خاصته معاملتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان. فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك فضلا على الخلق لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله منها. ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثت الأحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على سنة لحظة مع الشهادة الكلام من أول فقرة تاني. فاستقر صحة ذلك عن خاصة ومعمتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان. صحة ذلك ذلك أنا عايدة على إيه؟ عايدة على العلميات وعلى العمليات صحة كل صحة الشريعة صحة العقيدة في الله وبقية العقائد البعث والنشور والقدر وحشر الأجساد إلى آخره والجنة والنار وكذلك العمليات. فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن كويس لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله الخلاف في الله سبحانه وتعالى أو اختلاف في أسماء وصفاته. الإمام إحنا مر بينا نقل الإمام في الفقه الأكبر كلامه أبو حنيفة من قال أنا لا أدري الله تعالى في السماء ولا ليس في السماء كفر. فالاختلاف في الإليات عندهم كان كفر كان معروف كده لأن كانوا على سلامة صد. لما أتى بقى الأنباط والأعاجم وفي جيل تابعي التابعين وغيرهم وبدأت تخش البدع عذرهم العلماء وعذرهم الإمام أحمد لأنه عذر الجهمية وكان زي ما قال لأن المباحث خفية. لكن عند سلف لم تكن مباحث خفية كان اللي ينكر عندهم أن ربنا استوى على العرش يبقى كافر اللي ينكر عندهم أن المسألة من مسائل الاعتقاد يكون كافرا أليس كذلك؟ لكن خلافا لمن كان بعدهم من أتى بعدهم مش عارف لا يعرف الحق من الباطل نسأل الله العافية. لذلك اللي تتعجب أن كثير من العلماء حتى من نظنوا بهم خيرا الأئمة يحكي أقوال الناس كلها في الأسماء والصفات ولا يحكي قول أهل السنة أبدا. حتى كنت أظن زمان في بداية طلب العلم من سنوات بعيدة كنت أظن أن قول أهل السنة الذي ندين الله بينه ليس موجودا. لذلك لما فتح الله بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأقصر من النقولات ثم طبعت في آخر الثمانينات من القرن العشرين الماضي كتب العقيدة المسندة لواد حمد الله، وإلا لما تقرأ في كتب الحافظ ابن حجر أو النووي أو غيرهما كثير تجد في المباحث العقادية يحكي كلام جميع الناس إلا كلام أهل السنة، ولما أحكي كلام أهل السنة يحكي مذهب المفوضة وينسبه لأهل السنة. فضل طبعا، ونحن نعلم أنهم كانوا عدولا يعني لا يفعلون هذا عن عمد، ولكن كانوا لا يعرفون أقوال أهل السنة. وذكرت لكم كثيرا أن هذا من ضمن أسباب أن شيخ الإسلام كان يكسر النقل عن أئمة أهل السنة ليبين أن أنتم يعني مش أنتم لا تعرفون كلام أهل السنة. نعم. ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين والصحابة والتابعين، فقال في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار يعني ما ربطوش قول لم يعقلوا قولهم ما ربطوش القول بتاعهم بعلم الآثار. فقال في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية. نسأل الله العافية. طبعا لان في اناس كان عندهم كده، كان في عندهم خلل في السلوك، لكن طبعا الكلام ده لا ينسحب على الجميع بدليل ان كثير منهم وفقوا او كثير من ائمتهم وفقوا الله للتوبه، فكون وفق للتوبه دل على حسن القصد. بل ان ابن القيم رحمه الله ذكر ان من اسباب عذر هؤلاء بالجهل من المبتدعه حسن قصدهم. يعني إنسان متى يعذر ومتى لا يعذر؟ إن كان حسد القصد في طلب الحق فضل، يبقى هذا يعذر بإيه؟ بجهله. فضل بخلاف سيء الطوية، لأنه سيء القصد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قاضيان في النار ذكر منهما رجل عرف الحق وقضى بخلافه، والقاضي الثاني فهذا في النار، واللي في النار الثاني لم يعرف الحق وقضى بخلافه، طبعا ما عرفش الحق يقضي بالحق يقضي بالباطل. طب لماذا هذا لم يعذر بالجهل؟ لفساد القصد عنده، هو يعرف انه لا يعرف. انتبه يا اخوانا الاشياء هذه، لان كثير مننا يعني احيانا بتبقى الامور واضحه ولا ينتبه. يعني هو يعرف من نفسه انه لا يعرف، وبالرغم من هذا قضى بجهل، فهو في جهنم والعياذ بالله. يعذر يعذر بماذا؟ يعذر باجرامه وبجراته على الله تبارك وتعالى. اتفضل. وتعلق بهم بآيات لم يسعدهم فيها فتأولوا على أهوالهم وصححوا بذلك مذاهبهم، احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومن هذا الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقوالهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستلزمين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة. نعم. وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم قال فلازم الأمة فاطمة معرفة ما كان عليه الصحابة ولم يكن الوصول إليه. طبعا لازم ده وجوبا، هذا وجوبا أن معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأمور الاعتقادية بالأمور العلمية العملية، الأمور العلمية الاعتقادية أولى في المعرفة أو تأتي في المرتبة الأولى من الأمور العلمية العملية، العلمية العقدية والعملية الفقهية الفروعية. المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبلوا المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. إلى أن قال فأول ما نبتلئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته وما وصف به عز وجل نفسه مما هم دول المصدرين الكتاب والسنة، ما فيهاش ما فيهاش ما اخذ اخر او منزع اخر. نعم. ثم قال مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك. لأن هم طبعا عارفين أن الوهم في الكيف المسكوت عنه هذا هو ما دفعهم لإيه؟ لإنكار معاني أسماء الله وصفاته الحسنى. نعم. إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية. أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسماء وصفاته وأكده عليه الصلاة والسلام بقوله فقبلوا منهم كقبولهم بأوان التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. نعم. إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المزمن. فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي. وقال ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقراره نجاه المسيح عليه السلام فقال يبقى بإثبات نفسه بالتفصيل يعني أن ربنا أثبت أن نفسه سبحانه وتعالى نفس واصطنعتك لنفسي ويحذركم الله نفسه سبحانه وتعالى عز وجل. وأكد عليه الصلاة والسلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بيده على نفسه إلى رحمته سبق الغضب. نعم. دل على أن الرحمة أعظم من الغضب لأن صفات ربنا بتتفاضل، فالرحمة أحسن من الغضب وأعظم من الغضب، أصلا أرحمنا جميعا. نعم. وقال سبحان الله رضا نفسه. نعم. وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطفاك سبحان الله رضا نفسي، يعني بدي صفة الإيه؟ صفة الرضا وصفة النفس أيضا، وأنه له نفس. أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه، يبقى الاصطفاء صفة الاصطفاء واصطنعك لنفسه. نعم. نعم. صفة ذاتية لربنا سبحانه ذات وله نفس. ماذا فيها؟ لا يعني الذي يظهر ان التفاصيل التي بتذكر هذه لم ترد في النصوص. واصطنعتك لنفسي كما تقول انت عن نفسك، يعني انت تخبر عن نفسك بانك نفس. تامل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله في نفسه انت تذكر في نفسك. النفس الانسان هي روح الانسان، صح كده؟ والله تعالى يقول ذكرته في نفسي. هتقول ان نفس الله هي روح الله؟ يعني ده ايه ده كده؟ نخش في امور نهينا ان ندخل فيها معايا كده. يبقى اذا نقول نفس الله ان ربنا له نفس ليس خمسة شيء كما تقول في اليد وهكذا. لذلك انا تعجبت من تعجبك. صفة ذاتية. نعم صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. لكن ده مش باب الإخبار، شيء هي اللي من باب الإخبار. أما تقول أن الله شيء سبحانه وتعالى تخبر، هذا باب الإخبار، شيء ده ليس صفة لله. لكن نفس ربنا أخبر في القرآن أن له نفس سبحانه وتعالى أعظم النفوس سبحانه وتعالى. لكن هي النفس دي إيه وكونها إيه وكلام ده النصوص لم ترد فنسكت. مش دي القواعد اللي احنا قرأناها من محاضرتين، ان احنا نسكت حيث اللي هو كان تعبير مين ورتكم التعبير ده وان كان يعني لم يرد في الكتاب والسنة. ابن المجشون لما قال ويسكت حيث سكت الله، لا يصمت يصمت حيث صمت الله، فرتكم التعبير اللي ورد في السنة وما سكت عنه سكت ليس الصمت، لكن المعنى واحد المعنى. وقلت وقلت سكتكم هذا من باب الاخبار. يبقى احنا في هذا الباب نذكر ما ذكره الله ولا نهاب، يعني لما وليس فيما وصف الله به نفسه نقيصا لنفسك أن تصف الله بها معايا. لكن النقيصة في ايه؟ التكلف بقى والتعمق كل ده في باب الأسماء والصفات. ما فيش الكلام لا تكلف ولا تعمق ولا شيء. فضل كم. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسه وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن هذا. ويا عبد الرحمن يعني من صدق الله ورسوله خلاص واصطنعتك لنفسي، يبقى الله له نفس كما هي ولتصنع على عيني الفارق، وتصنع على عيني ربنا له عين صح كده، ولما خلقت بيدي استخبرت أم كنت من الغاوي، فأنكروا على إبليس أنه لم يسجد لما خلقه بيديه، فإن نفسها. لكن التفاصيل خلاص نقف عندها. فعلى من صدق الله ورسوله باعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. نعم. ثم قال لذلك يا إخوانا الاسترسال، الاسترسال في مباحث العقيدة خطر، خطر فعلا. يعني كلام السلف في العقيدة كلام موجز، إذا كنت انتبه لكلام ابن القراء بخلاف كلامه في الفقه. ودي نصيحة حتى في عصرنا المعاصر، في عصرنا يعني كل من وقع في الضلال سواء في مباحث الإيمان أو في غيرها بسبب الاسترسال المذموم، كلام العقيدة كلام مختصر مجمل نقتصر فيه على عبارات السلف. ابن تيمية نبه على دي، نبه على هذا شيخ الإسلام أن نلتزم بكلام السلف وتعبيرات السلف، وهذا ليس ببحث سوى الصفات بس، لك في ببحث العمل كذلك، ببحث الأحكام، ببحث الإيمان وغيرها من الأحكام، لا نسترسل السرسل يعني كده إيه كما نسترسل في الفقه أو مشام. فضل. ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعمتهم قبول كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه الصلاة والسلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أنفر الله نور السماوات والأرض، أيضا النور يعني نفس من نفس باب عبد الرحمن، الآيات والأحاديث تدل أن الله تعالى نور وأنه متصف بالنور سبحانه وتعالى، فالنور صفة ذاتية فعلية لله واسم لله تبارك وتعالى. اللي نافوا الكلام ده عشان ظنوا ان النور هو النور الموجود على الحيطان والجدران وما شابه. طب نسترسل في هذا؟ لا لا، حجبوه النور حجبوه النار، لو كشفوه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من وانا كف عن ايه عن اكثر من هذا. نعم نعم. احسنت، هو ده، هذا هو احسن. وخلي بال سعادتك احيانا سنة يتعجب ودي لم يسلم منها احد، ممكن الانسان ايه لما يجي يتامل لصفه لما تلقى عليه زي انت انا شعرت بك، انت اجريت النفس على ذهنك بما النفس اللي نفسنا احنا، فحصل عندك ايه، فيحصل الانكار البدائي كده، فتتذكر عباره ابن المجشور ده عباره السلف، وهذه القاعده في كل الاسماء والصفات. وانا كف لا استرسل نصف بمواصف بالنفس الله نفسه بالمعنى المعروف والمعنى الحقيقي، وذكرت لكم الكلام ده في صفات اشد من هذه، صفه اليد. صفه اليد يعني من لما قلت يد الحقيقيه فالاشعار دايما يشغبوا بهذه يد الحقيقيه، يقول لك يعني جارحه يد الحقيقيه يعني هذه اليد، لا، يد الحقيقيه يعني يقبض بها ويبسط ويخلق ويكتب، مش كتب التوراه لموسى عليه السلام بيديه وخلق ادم بيديه سبحانه وتعالى، وقبض السماوات والأرض والعالم بيديه، إذن ده معنى كلمة يد حقيقية، وده معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما رأى الله في صورة شاب أمرض، ودي كانت رؤية منامية مش رؤية عينية، لأن واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، في حديث الدجال، في حديث الدجال النبي بينبهه بيقول لك خلي بالك لما تشوف الدجال، والدجال ده يقول لك أنا إلهك، فربنا سبحانه وتعالى رحمة بنا جعل شكله على الشكل اللي هو موجود عليه، عينه طافئة يعني مفخوطة أعور، ومش على كده بس عاملة زي العنبة المخلوعة كده، فشكله قبيح جدا، لو كان ده إله لأصلح نفسهم. أما المؤمنين فيقرأ كافر بين عينيه، سواء كان أميا أو كان قارئا يعرف يقرأ، هيقرأها كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، فلما يقول أنا إله فالنبي يذكرك يقول لك واعلم أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه لما يقول رأيت ربي في صورة شاب أمرض، ده فين رؤية إيه منامية. طب إيه معنى شاب أمرض؟ المعنى أن الله تبارك وتعالى له ذات حقيقية وله صفات حقيقية، وله ساق حقيقية يدعاه في النار فتقول حسبي قط قط وتنزوى على بعضه، وأن اليد يد حقية تناول بها سبحانه وتعالى ويخلق ويكتب ويبسط، وده المعنى. ونقف عند كده، واضح كده؟ وأن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورته، واللي نافع حديث الصورة زي ابن خزيمة خالف أهل السنة كلهم ولموا على هذا. كيف ينكروا حديث الصورة؟ أنكروا عشان إيه؟ يعني كان وقع في روع ابن خزيمة رضي الله تعالى عنه ما وقع في روعك، فأنكر حديث الصورة. لا، حديث أن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة ربنا، على صورة الرحمن سبحانه وتعالى. يعني على صورته، يعني أن الله له صفات حقيقية، له وجه حقيقي وله ذات حقيقية، لكن أكبر الذوات سبحانه وتعالى له وجه أجمل الوجوه، الله جميل سبحانه وتعالى، وله ساق حقيقية، وهكذا. يبقى إذن ده هذا هو الايه، هذا هو المعنى الموجود في الأسماء والصفات. واضح؟ صحيح، ده متواتر، راجعوه في ده في الرؤية المنامية. راجع هذا الحديث ملوش دعوة بالخمار الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أنا أقصد بتواتر أنه له طرق كثيرة جدا ووردت بأشياء في بروايات كثيرة، أفرد لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه مجلدا كاملا. الروافض يتعرف شيخ الإسلام يقول أن شيخ الإسلام يقول أن النبي رأى ربه رؤية العينية في الشاب الأمرد، الكلام ده باطل. بل أن ابن تيمية في نفس المبحث بيّن أن ده خرام الحلولية، وأن لما بيشوفوا حاجة زي كده نظرا لانفعالهم الزيني فيرى، فكده القدر المشترك والقدر المميز، يرى القدر المشترك يحسه في الخارج، يشعره فين؟ في الخارج. لكن أن النبي رأى ربه في صورة شاب الأمرد لا شيء فيها. هذه رؤية المؤمنين لربهم لم يمكن أحد. وابن تيمية نقل الإجماع على جواز أن يرى المؤمن ربه في النوم، اللي هي رؤية قلبية، الرؤية القلبية والرؤية المنامية. المثال الأعلى اللي موجود في قلب المؤمن اللي هو يرى ربه على حسب وهو متيقظ كمان على حسب اعتقاده، يتصور ربه على حسب اعتقاده. وكذلك شيخ الإسلام بين أن الله أن المؤمن يرى ربه على حسب اعتقاده. الجاهل هيشوف ربه، يشوف ايه؟ يشوف عدم، هيشوف عدم. والاشعري ما يشوف حاجه. لكن المؤمنون يرون ربهم بصفات حقيقيه. هذا هو المعنى. الحديث بصحه الامام احمد رضي الله تعالى عنه، راجع الجزء بيان تلبيس الجهميه اللي فيه هذا الحديث، انا مش فاكر في الجزء الثاني او الجزء الثالث. نعم، جاب الحديث وجاب رواياته كثيره جدا. ابن تيميه ذكر روايات الحديث اكثر من 200 صفحه، 200 صفحه في روايات الحديث. نعم، لا انا لا افسر النفس بالذات، لكن النفس الله له نفسه الحقيقيه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كانفسنا. هل نفسك هي ذاتك؟ قول لا. اتفضل. خلي بس النقل هو نقله عن ابن خفيف. الصفات الذاتيه لا تعني صفات نفسيه خالص، هما دي تفسر الموضوع. بنقول الصفه الذاتيه ايه اللي دخل النفس بالذات؟ ما احنا في عندنا صفات ذاتيه ما تعنيش النفس ابدا اطلاقا، تعني صفه ذاتيه. نعم، هل تعني النفس؟ نعم صحيح. كمل يا يوسف، احسنت يا شيخ محمد. النور. فكشفه لأحرقت سبحات وجهه من سنى إليه بصره من خلقه. نعم. وقالت سبحات وجهه جلاله ونوره. نعم. نقله عن الخليل وأبي عبيد. نعم. وقال قال عبد الله بن مسعود نور سماواتي من نور وجهه. ثم قال ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى الحي القيوم، والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نعم. قال ومما تعرف الله الى عباده ان وصف نفسه ان له وجها موصوفا بالجلال والاكرام، واثبت لنفسه وجها وذكر الايات. نعم. ثم ذكر حديث ابي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم وأن له وجها موصوفا بالأنوار وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك نعم. ثم قال ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان قد بسطهما برحمة وأنه قال له يدان قد بسطهما يد الله ملأة لا تغدوها نفخة سحاء الليل والنهار نعم وذكر الأحاديث في ذلك ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت ومر بنا شعر أمية نعم يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجلا سبحانه وفي رواية البخاري وفي رواية أخرى وهي رواية البخاري وفي رواية أخرى يضع عليها قدما نعم ثم ما رواه مسلم البطين عن أبي عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمان وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب ابن منبه وأبي مالك يعني ابن خفيف حكى عن هؤلاء أيضا كما يفعل الشيخ الإسلام ابن تيمية أن يحكي قول أئمة السلف على القولين في إثبات الأسماء والصفات نعم وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول وضع رجليه عليه نعم سبحانه وتعالى ثم قال فهذه الروايات قد رولت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنازتهم نسأل الله العافية من المبتدعة طيب تفضل فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأمثال وعملوا في دفعها على أحكام المقاييس أظن الكلام واضح يا إخوانا في إشكال في الكلام وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ثم ذكر المذكور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروي ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كتابا